الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وهي تنقسم إلى غيرية ذاتية وغير ذاتية. بالأمس بينا أن من أحكام الكثرة الغيرية، من أحكام الكثرة الغيرية بمعنى عدم صحة الحمل، كما أنه من أحكام الوحدة الهوية بمعنى صحة الحمل. وأشرنا بالأمس أن هذه الغيرية إما غيرية ذاتية وإما غيرية غير ذاتية، وبينا المراد من أن المراد من الغيرية الذاتية يعني أن أحد الغيرين بنفسه طارد للغير الآخر، بوجوده طارد للغير الآخر، لسان حاله أنه لا يجتمع معه وجودا، لا يجتمع معه وجودا. إذن المطاردة والمنافاة بين نفس الغيرين، لا أنه أن المطاردة بينهما بلحاظ غيرهما. ومن هنا سميت هذه الغيرية بالغيرية الذاتية، يعني هذه الغيرية الناشئة من ذات الغيرين لا الناشئة من غيرهما، فهو وصف لحال الشيء بحال نفس الشيء لا بحال متعلق الشيء. هذه في الغيرية الذاتية. أما في الغيرية غير الذاتية فلا تنافي بين الشيئين من حيث ذاتهما، إذا كان هناك تنافي فبلحاظ موضوعهما. إذا فرض أن موضوع هذا شيء وموضوع ذاك شيء آخر وموضوعهما مختلف متغير، فنجد أن الغيرين أيضا لا يجتمعان في محل، لا يجتمعان للمنافاة بينهما ذاتا، لا توجد أي منافاة بينهما ذاتا، وإنما المنافاة بين موضوعهما. فإذا وجدنا موضوعا لهما معا، يعني يوجد موضوع واحد ولكن له هذا الشيء وله ذات الشيء، عند ذلك يجتمع هذان الغيران في موضوع واحد. مثلا إذا جئنا إلى السكر نجده أنه حلو، وإذا جئنا إلى الفحم نجده أنه ماذا؟ أنه أسود. هنا الحلو في موضوع والسواد في موضوع ماذا؟ آخر. هنا عدم الاجتماع بين الحلو والسواد للمطاردة والمنافاة الذاتية بين الحلو والسواد، أو لأن موضوعهما مختلف. ومن الواضح أنه لا يجتمع السواد والحلو هنا في محل واحد باعتبار ان موضوع السواد شيء وموضوع الحلو ماذا؟ شيء اخر. والا انت لو بحثت ووجدت موضوعا هم هو يحمل هذه الصفة وهو السواد، وهم هو يحمل تلك الصفة وهي الحلو، اذا اجتمع السواد والحلو في شيء واحد كما ذكرنا بالامس في التمر الاسود فانه حلو واسود. اذا تارة أن المطاردة والمنافاة بين الغيرين لذاتهما، فهذا لا يمكن الاجتماع بأي حال من الأحوال، وأخرى لا لذاتيهما، فهنا قد يجتمع إذا كان هناك موضوع فيه هذان الوصفان معا. فلهذا قال أن الغيرية إما غيرية ذاتية وإما غيرية غير ذاتية. والغيرية الذاتية بحسب الاصطلاح تسمى تقابل، والغيرية غير الذاتية بحسب الاصطلاح تسمى تخالف. قال قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وهي أي الغيرية تنقسم إلى غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. أما القسم الأول وهي الغيرية الذاتية، هي كون المغايرة بين الشيء وغيره، يعني بين الغيرين لذاته ما مغايرة، كالمغايرة بين الوجود والعدم، فإنه لا يمكن أن يجتمع بأي حال من الأحوال. الموجود لا يمكن أن يكون معدوما، والمعدوم لا يمكن أن يكون موجودا، كذلك المغايرة بين الوجود والعدم، وتسمى بحسب الاصطلاح تقابلا. وأما والغيرية غير الذاتية، يكون المغايرة لأسباب أخرى غير ذات الشيء وراء ذات الشيء، وإلا بلحاظ نفس ذات الشيء يمكن الاجتماع لا غيرية. لأسباب أخرى غير ذات الشيء كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم، وتسمى خلافان. فإذا وجد موضوع يوجد فيه الحلاوة ويوجد فيه السواد يمكن أن يجتمع في محل واحد. طب الآن لا علاقة لنا بالغيرية غير الذاتية وهي التخالف، نأتي إلى الغيرية الذاتية وهي التقابل. قال وينقسم التقابل وهو الغيرية الذاتية. ما هي الغيرية الذاتية؟ يوجد تعريف مطلق لمطلق التقابل بأقسامه التي تتأتي، ويوجد عندنا تعريف لكل واحدة من أقسام التقابل التي ستأتي. أما التعريف العام لكل أقسام التقابل وهو مطلق التقابل، قال وقد عرفوا التقابل مو التضاد أو اجتماع النقيضين أو المتضائفين أو العدم والملكة، هذه أقسام التقابل. لا، ما هو التقابل؟ عرف التقابل بامتناع اجتماع شيئين في محل واحد. طب الامتناع واضح، الشيئان واضح، طب في محل واحد ما هو؟ طب من الواضح المراد من المحل الواحد؟ هسه اما ان ناخذ المحل بالمعنى الفلسفي، واما ان ناخذ المحل يعني بالمعنى العرفي له، هو الموضوع في موضوع واحد من جهة واحدة. لا يمكن أن يكون الشيء أبيض وأن يكون أسود، أن يكون موجود وأن يكون ماذا؟ معدوم. هذا تعبيره في محل واحد حتى يخرج ماذا؟ الاجتماع في محلين. مثلا هذه الورقة هنا بيضاء وهذه الورقة من الطرف الآخر ماذا؟ سوداء. يوجد محظور أو لا يوجد محظور؟ لا يتحقق أي محظورين، ولكن الكلام هل يسمى هذا اجتماع أو لا يسمى اجتماع؟ من الواضح أنه لا يسمى هذا اجتماع دقي فلسفي، وإن كان هو اجتماع عرفي. جناح طائر من الطيور، هذا الجناح تجدوه أنه ريشة منه بيضاء، ريشة منه ماذا أخرى؟ سوداء. وهذا قد يقال أنه اجتمع فيه البياض والسواد، ولكن ليس هذا هو الاجتماع الفلسفي الدقيق، وإنما هو الاجتماع العرفي. ونحن بحثنا في الاجتماع الدقي الفلسفي، أنهما لا يجتمعان دقة من الناحية العقلية، السواد والبياض في محل واحد. هذا هو من المحل من جهة واحدة، لعل الشيء يكون من جهتين فيه صفتان متقابلتان، أما من جهة واحدة لا يمكن أن تجتمع تلك الصفتين. تلك الصفتين لماذا؟ باعتبار أن الشيء من جهة يمكن أن يكون أب، ومن جهة أخرى يكون ماذا؟ ابن. أما من جهة واحدة يكون أبا، ومن نفس تلك الجهة يكون ابنا. إذن تقييد جهة واحدة حتى يخرج ماذا؟ اختلاف الجهة، فإنه إذا اختلفت الجهة يمكن أن يجتمع المتقابلان في زمان واحد، وهذا ايضا واضح باعتبار ان الشيء الواحد في زمانين يمكن ان يجتمع عليه المتقابلان، ولكنه في زمان واحد لا يمكن ان يجتمع عليه المتقابلان. البياض والسواد لا يمكن ان يجتمع على الجسم في آن واحد، اما ان يكون في الآن الاول ابيض في الآن الثاني اسود فلا محدود. فلهذا قال عرفوه بامتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. قسموا التقابل الى اربعة اقسامين. هسه هناك بحث بين المحققين من المناطق والفلاسفة ان هذه الاقسام الاربعة للتقابل، وهما تقابل النقيضين، تقابل العدم والملكة، تقابل المتضائفين، تقابل المتضادين، هل ان هذا الانقسام للتقابل الى اربعة اقسام هل هو مبني على الحصر العقلي بنحو لا يوجد عندنا قسم خامس من اقسام التقابل، او انه مستفاد من الاستقراء؟ الانسان اذا استطاع ان يجد قسما خامسا ايضا من التقابل، ايضا قد يقال بوجود قسم خامس، بوجود قسم ثالث، كما ذكرنا في المائيات. الاخوة يتذكرون في المقولات العالية نحن ماذا قلنا؟ قلنا ان هذه المقولات العالية والاجناس العالية مستفادة من الاستقراء. بس اذا وجدنا بالاستقراء مقولة اخرى جنسا عاليا اخر نضيفه الى هذه المقولات. قول يقول بان الحصر عقلي كما هو الظاهر من هذا الكلام، ولكنه سيأتي ان شاء الله في اخر هذه المرحلة يا اخر فاصل عندما نبحث في التقابل بين الواحد والكثير. هناك من يقول ان التقابل بين الوحدة والكثرة قسم خامس من اقسام التقابل. إذن إذا قبلنا أن الوحدة والكثرة قسم خامس من أقسام التقابل، إذن هذا التقسيم للتقابل ماذا يكون؟ لا يكون عقليا بل يكون استقرائيا. وإن كان مبنى سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أن الحصر عقلي وأن التقابل بين الوحدة والكثرة ليس قسما خامسا من أقسام التقابل. قال إلى أربعة أقسام. هسه الآن احنا نقرأ هذا المطلب باعتبار تفصيله سيأتي في أقسام كل واحد. قال فإن المتقابلين الشيئان المتقابلان إما أن يكونا وجوديين أو لا. هذا تقسيم. والإخوة يتذكرون نحن مرارا ذكرنا أن الحصر العقلي لا يمكن أن يكون له أكثر من طرفين، وإلا لو كان له أكثر من طرفين لما كان حصرا عقليا. لماذا؟ باعتبار أن الحصر العقلي عندما نقول لا بد من وجود طرفين لا حتى يدور بين الوجود والعدم، ولا زال بين الوجود والعدم، إما موجود أو لا. فإذا فرغ شق ثالث الذي يظهر أن الحصر ماذا؟ ليس حصرا عقليا. فإذا وجدتم في بعض التقسيمات أن الأطراف ثلاثة أو أربعة، اعلموا أن التقسيم لم يستفد من حصر عقلي واحد، وإنما استفيد من ماذا؟ من حصرين عقليين فما زاد. من قبيل القياس. القياس لا مقدمات القياس لا يمكن أن تكون أكثر من مقدمتين. فإذا وجدتم في نتيجة نحتاج أكثر من مقدمتين معناه أن القياس ماذا؟ قياس مركب، مو أنه قياس بسيط، يعني مجموعة من القياسات أنتجت هذه النتيجة. إما أن يكون الأمران الوجوديان أو الأمران المتقابلان وجوديين أو لا. طب إذا كان وجوديين، إما أن يكون تعقل أحدهما متوقفا على تعقل الآخر أو لا. والأول هو تقابل التضايف لأنهما وجوديان، تعقل أحدهما متوقف على تعقل الآخر، بنحو إذا لم يتعقل أحدهما لا يمكن أن يتعقل الآخر كالعلو والسيف اللي بينا فيما سبق. فإن هذا السقف لكي يتصف أنه علو لا بد أن يكون ماذا؟ تحت لهذا الوقت لهذا السقف لا بد أن يكون سفل لهذا السقف، وإلا إذا لم يكن فهو مجموعة من الأحجار، مجموعة من الأحجار لا أنها علو. كذلك هذا الأسفل إنما هو أسفل إذا كان فوقه علو، وإلا إذا لم يكن فوقه علو لا يتصف بأنه أسفل. نعم يتصف بأنه أرض، والاتصاف بأنه أرض غير الاتصاف بأنه فوق أو أنه تحتون. وإما لا يعني تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر كالمتضادين، فإنهما أمران وجوديان وتعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر. لعل إنسان يرى البياض ولا يخطر في ذهنه السواد إلا إذا رأى السواد. لعل الإنسان أول ما يرى في حياته البياض ولم يرى بعد ذلك أي شيء آخر، أساسا لا يخطر في ذهنه السواد، حتى أنه يرى أن هناك مضاد بين البياض والسواد أو ليست هناك مضاد بين البياض والسواد. إذن تعقل أحدهما غير متوقف على تعقل آخر. إذن إما أمران وجوديان وله قسمان كما تبين، أو لا، سنأتي إلى الشق الثاني. إما هذا لا، إما أحدهما وجودي أو لا. إما أحدهما وجودي أيضا له قسمان وهما النقيضان والعدم والملكة، فإنهما أمران أحدهما وجودي مع اختلاف بينهما كما سنبين، أو لا. أو لا يعني ماذا؟ يعني ليس أحدهما وجودي وليس وجوديا، إذا كلاهما ماذا يكون؟ عدمي. فالأقسام تكون ماذا؟ خمسة أو أربعة. خمسة تكون الأقسام، وجوديان له قسمان، وأحدهما وجودي له قسمان، وليس وجوديين له قسم واحد. فالأقسام خمسة. لعل ما لا تقولون أن أقسام التقابل أربعة، يقول حيث أن القسم الخامس من الأقسام التقابل وهو التقابل بين عدميين يندفع بأدنى التفات، فنحن لم نجعله في المحكم. من قبيل الإخوة يتذكرون في تقسيم الموجود إلى واجب وإلى ممكن، هناك قسمنا قلنا بحسب الحصر العقلي، إما أن الوجود ضروري له، إما أن العدم ضروري له، وإما لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له. هاي ثلاثة. اسم الرابع أكو، وإما أن يكون الوجود والعدم كلاهما ضروري له، هذا أحد الأقسام، ولكن قلنا أنه مدفوع بأدنى التفات لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، أن يكون الوجود ضروريا وأن يكون العدم ضروريا. كذلك هنا يقول أن القسم الخامس يندفع بأدنى التفات. لماذا؟ لأنه نحن ماذا عرفنا؟ الغيرية الذاتية. قلنا الغيرية الذاتية هي التي توجد بينهما مطاردة أحدهما ينفي الآخر، وهذا من مقتضيات الوجود لا العدم، وإلا العدم ليس بشيء حتى يكون طاردا لغيره أو لا يكون طاردا لغيره. لا ميزة في الأعدام من حيث العدم، العدم بما هو عدم ليس بشيء. طبعا هذا العدم بما هو عدم ليس بشيء، هذا كله بالحمل الأول، وإلا العدم بما هو عدم أيضا وجود من موجودات عالم الذهن بالحمل الشائع. إذا نحن عندما تصورنا فهو ماذا؟ فهو موجودات من وجودات عالم الذهن. نعم بالحمل الأول العدم عدم، وإلا العدم بما هو عدم بالحمل الشائع لا يمكن تصوره، هذا بالحمل الأول يمكن تصوره. إذا القسم الخامس من العدم أساسا ماذا؟ أساسا لا يمكن قبوله بأدنى التفاتين. وبنأتي إلى القسمين الذي أحدهما وجودي. تارة أننا ننظر إلى الوجود والعدم بما هما وجود وعدم، يعني وجود وسلب لذلك الوجود مطلقا، وجود ونفي لذلك الوجود، إثبات ونفي لذلك الإثبات، بلا أن نأخذ أي قيد في أحد الطرفين. وأخرى أنه عندما نثبت شيئا ونريد أن ننفي ذلك الشيء، ننفي ذلك الشيء عن الشيء القابل للاتصاف بذلك الشيء، يعني نأخذ شرطا في النافي، وهو أن هذا الشيء الذي أثبته تريد أن تنفيه عن هذا لا بد أن يكون الموضوع قابلا لأن يتصف به، وإلا إذا لم يكن قابلا لأن يتصف به فلا يدخل في هذا القسم من التقابل. من قبيل ماذا؟ من قبيل البصر وعدم البصر. البصر إثبات الشيء، عدم البصر نفي الشيء، وهذان من النقيضين. البصر وعدم البصر هذان من النقيضين، من تقابل النقيضين. ولكنه البصر والعمى من تقابل ماذا؟ العدم والملكة. لماذا؟ لأن العمى ليس هو مطلق عدم البصر، وإنما العدم العمى هو عدم البصر. شوفوا النفي مقيد بقيد، عدم البصر في الموضوع القابل للاتصاف بالبصر. ومن هنا الجدار يصدق عليه أنه ليس ببصير، ولكن لا يصدق عليه ماذا؟ أنه أعمى. فإذا تارة أن العدم والنافي مقيد بقيد، وأخرى أن العدم والنافي ليس مقيدا بقيدين. فإن كان غير مقيدين فهو ماذا؟ فهو السلب والإثبات المطلقين. وإن كان مقيدا الناس بقيد وهو في الموضوع القابل للإثبات فهو العدم والملكة. فستوضيح أكثر يأتي في بيان الأقسام. فإن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو لا. وعلى الأول إذا كان وجوديين، إما أن يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر كالعلو والسيف الفوقي والتاحت فهما متضائفان والتقابل يسمى تقابل التضايف، أو لا يكون كذلك، يعني تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر مع فرض كونهما وجوديين، أو لا يكون كذلك كالسواد والبياض فهما متضادان والتقابل تقابل التضاد. وعلى الثاني أو لا وجوديان أو لا. وعلى الثاني إما أن يكون أحدهما وجوديا أو لا. وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا. خب سيدنا هنا أيضا تستطيع أن تقول إما أن يكون أحدهما وجوديا أو لا. يقول لا، بعد هذا القسم الخامس لا معنى له، إذ لا تقابل بين عدميين، لا توجد مقابلة ذاتية، تغاير ذاتي بين عدمين، لأن التقابل الذاتي هي التي تستدعي المضاربة الذاتية، التنافي الذاتي، والعدم ليس بشيء حتى يستدعي ذلك. وحينئذ إذا كان أحدهما وجودي، وحينئذ إما أن يكون هناك موضوع قابل لكل منهما كالعمى والبصر، ويسمى تقابلهما تقابل العدم والملكة بالنحو الذي بينا، وهو أن النافي قد يكون مقيدا بقيد وقد لا يكون مقيدا بقيد كالعدم والبصر، ويسمى تقابلهما تقابل العدم والملكة. وإما أن لا يكون كذلك، وإما أن لا يكون كذلك كالنفي والإثبات، ويسميان متناقضين، وتقابلهما يسمى تقابل التناقض، كذا قرر الحكماء والمناطق. إلا أنه إلى هنا بينا نحن ما هي المغايرة الذاتية، يعني ما هو المراد من التقابل. عرفنا التقابل ثم ذكرنا أقسام التقابل. الآن نريد أن يذكر المصنف حكم التقابل. لكل شيء حكم. من أحكام التقابل ما هي؟ قال ومن أحكام التقابل أن التقابل حقيقة لا يقع إلا بين طرفين، وأما إذا لم يتحقق الطرفان فلا معنى لتحقق التقابل. من هنا يقع كلام فيما لا، فيما إذا كان أحد الطرفي التقابل ماذا؟ عدما. خب إذا كان أحد الطرفي التقابل عدما، خب العدم ليس بشيء، كيف يكون طرفا للوجود؟ آخر نحن الآن السيد العلامة يقول ماذا؟ أن من أحكام التقابل هو ماذا؟ أن يكون التقابل بين طرفين. خب في التناقض أين الطرفان؟ أحدهما الوجود هو واضح، الطرف الآخر ما هو؟ هو العدم. أسف في العدم والملكة يمكن أن نوجه المطلب كما يقولون الذي هو تسامح في التعبير أن العدم له حظ من الوجود. يستحيل أن يكون للعدم حظ من الوجود، خش مع النقيضين يلزم. كيف يمكن أن يقال أن للعدم حظ من الوجود؟ العدم يقابل الوجود، يناقض الوجود، كيف يمكن أن يكون له حظ من الوجود؟ هذا منشأ التسامح في التعبير ما هو؟ لعله سيأتي في بسوط أخرى. هذا فيما يرتبط بالعدم والملكة نحن نستطيع أن نصور الطرفين، لأنه الملكة وجود إثبات، وعدم الملكة له حظ من الوجود، إذن هو الطرف. أما في التناقض في السلب المطلق، لا في السلب المقيد، في السلب المطلق خذ أحد الطرفين هو الوجود، الطرف الآخر ماذا؟ الطرف الآخر هو العدم، فلا يمكن أن يقع طرفا للوجود. كيف تقولون أن من أحكام التناقض، من أحكام التقابل وقوعه في ماذا؟ بين طرفين. قالوا نعم، الجواب قالوا نعم، أن العدم عدم بالحمل الأولي، ولكن العدم ماذا؟ وجود بالحمل الشائع. وإلا إذا جنابك أنت ما تتصور الوجود وما تتصور العدم، كيف يمكن أن تفرغ الموضوع وهو اجتماع النقيضين حتى تحمل المحمول تقول وهو ممتنع أو محال؟ التصديق فرع التصور بعد. إذا أنت لم تتصور الموضوع والمحمول هل يمكن أن تصدق بالنتيجة؟ خب أنت إذا لم تتصور معنى اجتماع النقيضين، أن النقيضين ما هما، يعني الوجود والعدم، تتصور الوجود، تتصور العدم، ثم تقول اجتماع الوجود والعدم، ثم تحمل عليه ماذا؟ تحمل عليه محالون ممتنعون. إذن العدم عدم بالحمل الأولي، وإن كان العدم ماذا؟ مفهوما من مفهومات عالم الذهن بالحمل الشائع، فيتحقق الطرفان، طرف الوجود وطرف العدم بالحمل الشائع، لا العدم بالحمل الأولي. قال ومن أحكام مطلق التقابل أنه يتحقق بين طرفين. لماذا؟ ما هو البرهان؟ قال لأن التقابل نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة هنا النسبة الإضافية يعني المقولية، والنسبة كما تقدم تتذكرون تتحقق بين طرفين، تحتاج إلى طرفين. هذا تمام الكلام في بيان تعريف التقابل، أقسام التقابل، حكم التقابل. الآن نأتي إلى الفصل السادس في تقابل التضايف. الآن بعد أن ذكر الأقسام تضايف، صواد، عدم وملكة ونقيضان، نأتي إلى القسم الأول. القسم الأول إخوة إذا يتذكرون نحن في بحث الإضافة في مقولة الإضافة أشرنا إليه، وهو أن المتضائفين بينهما معية في كل شيء. الإضافة كانت إحدى المقولات، بعض المقولات التسع العرضية، واحدة من المقولات أو واحدة من المقولات السبع النسبية. قلنا أن التضائف لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن حقيقة التضائف هو أنه أحدهما تعقله يتوقف على ماذا؟ على تعقل الآخر. إذا انفك أحدهما عن الآخر فليس بمتضائفين. فإذا كان أحد الطرفين موجودا فالطرف الآخر لا بد أن يكون موجودا، يعني إذا كان الفوق متحققا فالتحت أيضا لا بد أن يكون متحققا، وإلا إذا كان أحدهما معدوما فالآخر لا بد أن يكون ماذا؟ معدوما، لا يمكن أن يتحقق. فوجود أحدهما ملازم مع وجود الآخر، عدم أحدهما ملازم مع عدم الآخر. إذا كان أحدهما فعليا فالآخر لا بد أن يكون فعليا، إذا كانت الأبوة فعلية فالبنوة لا بد أن تكون ماذا؟ فعلية. لا يمكن أن تكون الأبوة فعلية ولكن البنوة بعد لم تتحقق، يقول انا اب بالفعل. واين ابنك؟ يقول ساكون ابنا ان شاء الله بعد 5 سنوات. الان الابوة ايضا تكون ماذا؟ بالقوة، لا بالفعل. فهما متلازمان وجودا وعدما، قوة وفعلا. وهذا معنى قولهم ان المتوائفين متكافئان وجودا عدما، وجودا وعدما، قوة وفعلا، ذهنا وخارجا. قال في تقابل التضايف من احكام التضايف ان المتضايفين، يعني مقولة الاضافة التي ذكرناها من المقولات النسبية، متكافئان وجودا وعدما، قوة وفعلا. فاذا كان احدهما موجودا كان الاخر موجودا بالضرورة. هذه الضرورة بالقياس الى الغير، الاخوة اذا تذكرون نحن في اقسام الضرورات قلنا عندنا ضرورة بالذات، ضرورة بالغير، ضرورة بالقياس الى الغير. فاذا كان احدهما موجودا كان الاخر موجودا بالضرورة، واذا كان احدهما معدوما كان الاخر معدوما بالضرورة، واذا كان احدهما بالفعل او بالقوة كان الاخر بالفعل او بالقوة بالضرورة. اذا نتيجة هذا القاعدة، قاعدة ماذا نريد ان نقول؟ قال ولازم التكافؤ في كل جهة انهما اي المتضائفان معان، احدهما مع الاخر، لا سبق ولا تأخر بين المتضائفين، كما سيأتي ان شاء الله بحثه مفصلا في المرحلة التاسعة في السبق واللحوق والقدم والحدوث، وفيها 3 فصول. في الفصل الاول سنثبت ما هو السبق، ما هو اللحوق واقسامهما، ثم ما هو المراد من المعية. احد اقسام المعية هذه المعية، وهي المعية بين المتضائفين، فانهما معان لا تقدم ولا تأخر بينهما، لا يتقدم احدهما على الاخر، لا في الذهن كما هو واضح، ولا في الوجود الخارجي كما هو ايضا واضح. هذا تمام الكلام في تقابل التضايف، انما الكلام كل الكلام في تقابل التضاد. هناك بحث دقيق بين الفلاسفة وبين المناطق في تعريف التضاد، وأنه ما هو المراد من التضاد. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول مما تقدم اتضح بنحو الإجمال ما هو المتضاد. التضاد، التضاد أمران وجوديان واضح، أمران وجوديان واضح، غير متضائفين واضح، لأنه كلا أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر، لا يجتمعان على محل واحد، وهذه خصوصية التقابل كما ذكرناها. إذن بنحو الإجمال التضاد هو ماذا؟ كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات، اي غير مجتمعين بالذات في محل واحد. ولكن الكلام ان مصداق التضاد اين يتحقق؟ هذا تعريف التضاد. مصادق التضاد اين؟ نحن قلنا فيما سبق بانه توجد عندنا اجناس عالية، توجد عندنا أجناس متوسطة، توجد عندنا أجناس سافلة. على تقدم بحثه مفصلا الإخوة إذا يتذكرون في عندما بحثنا في الجنس والفص في أقسام الفص، هناك تعرضنا لهذا البحث. جنس عال، جنس متوسط، جنس سافل. وقلنا أن الجنس العالي من قبيل الجوهر، الأجناس المتوسطة من قبيل الجسم، من قبيل الحيوان، من قبيل النامي، الأجناس الأخيرة، الجنس الأخير من قبيل الحيوان، لأنه بعد تحته لا يوجد جنس وإنما تحته نوع. وقلنا أيضا في الأنواع كذلك، قلنا عندنا نوع سافل وهو نوع الأنواع الذي بعد تحته لا يوجد نوع وإنما تحته يوجد فرد، وعندنا أنواع متوسطة وعندنا أنواع عالية، وهو أول ما ينقسم الجنس العالي كالجسم فإنه نوع عالي. خب الآن نحن عندما نقول أن التضاد محال يستحيل اجتماع الضدين، التضاد أين مصداقه؟ أين يتحقق اجتماع الضدين؟ أين يكون الضدان محال وأين لا يكون محالان؟ من هنا نحتاج إلى الاستقراء. نحن لكي نشكف أنه في أي مورد يتحقق التضاد بهذه الصفات التي ذكرناها وفي أي مورد لا يتحقق، لا بد معنا لا بد من استقراء تام. نستقر الوجودات، نحن قلنا فيما سبق أن الوجودات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نحن نستطيع أن نستقرئ ماذا؟ نستقرئ الماهيات التي انتزعناها من حدود الوجود الخارجي، وإلا الوجودات ما هي كيف هي نحن لا نعلم بها. نعم هذه الوجودات الخارجية قلنا بنحو الإجمال بنحو الكلية نقسمها إلى ما له ماهية جوهرية وما له ماهية عرضية. إذن بلحاظ ماهيات الوجودات نحن نستطيع أن نستقرئ. وماذا قلنا فيما سبق على النظرية المشهورة للمشائين أن الماهيات العالية على عشرة أقسام، قسم منها هو الجوهر والتسعة الأقسام الباقية هي ماذا؟ هي الأعراض، وهذه هي المقولات العالية. وتعالوا نستقرئ هذه المقولات العالية ومن خلال الاستقراء يتضح أن التضاد أين يقع. طب هل يقع التضاد بين نفس المقولات والأجناس العالية أو لا يقع؟ من الواضح أنه لا يقع. لماذا؟ لأنه يمكن أن تجتمع الجوهرية والعرضية في شيء واحد. زيد الخارجي جوهر أو ليس بجوهر؟ نعم جوهر. كم أو ليس بكم؟ نعم كم. له متى أو ليس له متى؟ نعم له متى. له وضع أو ليس له وضع؟ نعم له وضع. وهكذا باقي المقولة. إذن تنافي وتضاد بين الأجناس العالية غير موجود، لأنه يمكن أن نجد في موجود واحد اجتماع أكثر من مقولة عالية، بل يمكن أن نجد اجتماع جميع المقولات من الجوهرية والعرضية في ماذا؟ في موجود مادي واحد. له كم وكيف وأين ومتى ووضع ونحو ذلك من المقولات التي قرأناها بإضافة الجوهر. إذن فيما يرتبط بالأجناس العالية لا تضاد فيما بينها. الآن ننزل رتبة أدنى، نأتي إلى نوع من هذا الجنس ونوع من جنس آخر. يعني نأتي إلى نوع من الجوهر، ألسنا قلنا أن الجوهر تحته أنواع خمسة، أقسام خمسة. من هذه الأقسام ماذا كان؟ من هذه الأقسام الجنس. من هذه الأقسام ماذا كان؟ من هذه الأقسام قلنا المادة. من هذه الأقسام العقل النفس. حتى ما عندنا شغل احنا في النفس في العقل في النفس، نأتي إلى الجسم. الجسم نوع من أنواع الجوهر أو ليس نوعا من أنواع الجوهر؟ نعم. نأتي إلى جنس آخر من الأجناس العالية، جنس من الأجناس العالية من قبيل ماذا؟ من قبيل الكيف. قلنا أن الكيف جنس عالي تحته أنواع ماذا؟ تحته أنواع متعددة. من الأنواع ما هي؟ الكيف المحسوس الذي قسمناه إلى الأقسام الخمسة، الكيف الاستعدادي، الكيف المختص بالكم، الكيف النفس، كيفيات النفسانية. الآن نأتي إلى الكيف المحسوس. هل يجتمع الكيف المحسوس مع الجسم أو لا يجتمع؟ نعم، هم جسم وهم فيه كيفيات محسوسة، يمكن أن يفصل، يمكن أن يلمس، يمكن أن يشم ونحو ذلك. إذن تبين أن الجسم الواحد هل يمكن أن يكون نوعا لجوهر، يعني نوعا لمقولة، ويجتمع مع نوع آخر لمقولة أخرى ولا محذور فيه. هذا الجسم هو جوهر، يعني داخل تحت مقولة الجوهر، وهو ماذا؟ وفيه كيف، يعني داخل تحت مقولة كيف. فإذا تبين أنه لا تضاد بين نوع من مقولة ونوع من مقولة أخرى، فإنهما يشتغلان في شيء واحد. الآن تعالوا معنا إلى أنواع مقولة واحدة لنرى أنه هل يقع التضاد أو لا يقع التضاد. خب من المقولات الكيف له كم نوع تحته يوجد؟ أربعة أنواع: الكيف المحسوس، والكيف الاستعدادي، والكيف النفساني، والكيف المختص بالكم. هذه الأقسام قرأناها. الآن نريد أن نرى أنه يقع تضاد بين أنواع مقولة واحدة أو لا يقع. الآن نأتي إلى نفس مقولة الكيف، الكيف المحسوس. مقولة الكيف المحسوس جنس لما تحته أو ليس جنسا لما تحته؟ نعم، لأن مقولة الكيف المحسوس تحته خمسة أنواع. ما هي الأنواع الخمسة؟ الأنواع الخمسة: الكيف المبصر، الكيف الملموس، الحواس الخمس الظاهرة. هذه أنواع للكيف المحسوس. هذه الأنواع تجتمع فيما بينها أو لا تجتمع؟ نعم. الطعم واللون يجتمع في جسم واحد أو لا يجتمع؟ من حيث أنه طعم كيف مذوق، من حيث أنه لون كيف مبصر. إذا تبين أنه أنواع مقولة واحدة أيضا لا يقع بينها تضاد. بعد التضاد أين يقع الذي تقولون أن التضاد محال؟ التضاد لا يقع بين الأجناس العالية، التضاد لا يقع بين مقولة نوع من هذه المقولة مع نوع من مقولة أخرى، التضاد لا يقع بين أنواع مقولة واحدة. بعد أين يقع التضاد؟ يقولون أن التضاد لكي يتحقق لابد أن يكون النوع الأخير للنوع الإضافي، يعني بعد لا يوجد تحته إلا ماذا؟ إلا الأفراد. ونحن كل ما ضربنا من الأمثلة كانت أنواع ولكنها أنواع إضافية، فهي أجناس لما تحتها أنواع لما فوقها. نحن عندما جئنا إلى الكيف، الكيف جنس عالم تحته ماذا؟ أنواع، ولكن هذه الأنواع هي أيضا كل واحدة منها جنس لما تحتها من الأنواع. هنا أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى الكيف المبصر. الكيف المبصر أيضا جنس ذكر، ليس هو نوع تحته أفراد، تحته جنس تحته نوعان، أحدهما الألوان والثانية الأنوار النور. فإذا الكيف المبصر الذي هو نوع من الكيف ماذا؟ المحسوس، الذي هو نوع من الكيف المطلق. كيف مطلق، كيف محسوس نوع وهو جنس لما تحته، كيف مبصر نوع وهو جنس لما تحته. هو الآن نأتي إلى الألوان. الألوان أنواع أم أنها أيضا أجناس لما تحتها من الأنواع؟ قالوا بعض أن الألوان ليست أجناس بل هي أنواع، وتحتها ماذا؟ وتحتها نوعان فقط، اللون وتحته نوعان فقط، وهذان النوعان هما السواد والبياض. خب تحت البياض والسواد توجد أنواع لو توجد أفراد بعد؟ ماذا؟ من الواضح أنه لا توجد إلا الأفراد. بعد لا يوجد عندنا تحت البياض والسواد أنواع، وهذا هو النوع الأخير بالنسبة إلى هذه المقولة. فإذا صار نوعا أخيرا يقع التضاد. ومن هنا اشترطوا أن يكون داخلين تحت جنس قريب، وبشرط أن يكون النوعان نوعان أخيران، لا أنه تحتهما أنواع، وإلا لو كانت تحتهما أنواع أيضا لما وقع التضاد. هذا السواد والبياض. وهكذا طبقوا في أي مورد آخر. إذا إلى هنا اتضح لنا بأنهم عندما يعرفون التضاد أمران وجوديان، لماذا يأخذون في التعريف داخلان تحت جنس القريب، وإلا لو كانا داخلين تحت جنس البعيد لا يقع بينهما أي تضاد، كما ضربنا الأمثلة لكم أنه هذه الأنواع المتوسطة لا يقع بينها أي تضاد، وهذان النوعان لا بد أن يكونا نوعين أخيرين داخلين تحت جنس قريب. فقط نقرأ العبارة هذه. قال: ومن أحكامه أحكام التضاد ألا تضاد بين الأجناس العالية من المقولات العاشرة. اتضح لماذا؟ فإن الأكثر من واحد من تلك المقولات تجتمع في محل واحد كالكم والكيف وغيرهما في الأجسام، فإن الجسم من مقولة الجوار وتلك من المقولات العرضية، وكذا لا تضاد وكذا تجتمع أنواع كل منهما مع أنواع غيره، يعني أنواع الكم والكيف تجتمع مع أنواع غير الكم والكيف، وكذا أنواع كل منهما يعني من أنواع الكم يجتمع مع أنواع الكيف ولا محذورة، وكذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد منها مع بعض الآخر كاللون مع الطعم. هذا إشارة إلى القسم الثالث الذي ذكرناه، وهو المقولة واحدة تحتها أنواع، وهذه الأنواع تحتها ماذا؟ أنواع. فلهذا عبر عن هذه الأنواع الإضافية عبر ماذا عنها؟ بالأجناس. لماذا؟ لأنها أجناس لما تحتها وإن كانت هي أنواع لما فوقها. وكذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد من تلك المقولات بعض آخر كاللون مع الطعم، فإن اللون كيف مصدر والطعم كيف مشمول. مثلا فالتضاد بالاستخراج في هذه المقولات إنما يتحقق بين نوعين أخيرين وليس تحتهما بعد إلا الأفراد، بين نوعين أخيرين مندرجين، مو نوع من هذه المقولة ونوع من تلك المقولة، لا، كلا النوعين مندرجين تحت جنس قريبين كالسواد والبياض الداخلين تحت الكيف مطفاه، كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون الذي هو أحد أنواع الكيف المصاب، كذا قرروا فتمت التناقض.